بإذن الله سوف أذكر لك 10 شخصيات أنماط شخصية، قد تكون أنت أو قد تكون من تتعامل معه من رجال أو نساء، وعليك بعد أن تفهم إطارات هذه المدلولات وتفاصيل هذه أو ملخص أو إيضاح لبعض مواصفات هذه الشخصية كيف تتعامل معها. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أحبتي في الله، مما يصعب يعني تكاليف الحياة علينا وأساليبها أننا لا نفهم الشخصيات التي نتحاور ونتعامل معها، وهم كذلك قد لا يفهموننا، فبالتالي ما فيش قناة تواصل ولا لغة مشتركة بين الطرفين. الحقيقة اللي تستطيع أن تقسم كل من يتعامل معك في هذه الدنيا يعني إلى عدة شخصيات سوف نسميها. الأصناف 10 التي اخترتها لكم والحقيقة دونتها حتى لا أنسى، ليست كل البشر، فالبشر يعني نيف و7 مليارات، كل واحد له بصمة خاصة زي بصمة الصوت وبصمة العين والدي ان ايه، يعني مختلف تماما، لكن فيه يعني اشياء تجمع هذه الشخصيات والملكات، فبالتالي كيف نتعامل معها. او انا هذكر البعض وبعدين ان شاء الله ان عنا لنا باذن الله وقت اخر نكمل في هذا المضمار ان لاقى عندكم من القبول والفائدة ان شاء الله، ارجو كذلك، ادعو الله سبحانه وتعالى. اول شخص من هذه الشخصيات يسموها الشخصية العاطفية. الشخص العاطفي ده اول شيء عنده تحسس مستمر ويتأثر بشدة، وعنده ذاكرة حديدية للخير والشر دايما، عنده سبحان الله لا ينسى ابدا من احسن اليه او من اساء اليه، دايما عنده يعني السي في بتاع كل واحد سبحان الله، دائما مستحضر اماله والامه، وربما يفتح صندوقه الاسود بالليل فيخلق، هو عاطفي كده سبحان الله. وبعدين عنده مزاج خيالي دايما يعيش فيه سبحان الله، لكنه مش ثابت متقلب، عنده كمان وسواس يعني داخلي سبحان الله، دايما تجده يألف الى الزهور الحيوانات، بس في نقطة مهمة يحتاج للتقدير وبالذات المرأة، يعني اذا كانت زوجتك من النوع ده يبقى لابد من تقدير ومجاملات وود مستمر، لا تنسى هذه الكلمات. في الشخصية الثانية الشخصية الغضبية، دائما في حالة سبحان الله يعني سبحان الله عنده ليس عنده القدرة لكبح انفعالاته، عنده ربما تجده يكلمك قد يصاب باختناق في التنفس، لا يصلح أبدا الشخصية الغضبية، لا تصلح أبدا للمشاريع الطويلة. وإذا اعتبرت أن الزواج مشروع طويل فهو فاشل فيه، او هي المرأة نفس القضية، يعني اذا كانت من النوع الغضبي الشخصية الغضبية يعني لا تصلح للمشاريع الطويلة دايما، لانه كثير الشكوى او كثير الشكوى سبحان الله، دايما ازاي تستكشفه ويكلمك انه دايما متوتر في الـ في الـ في الحركات، يعني مثلا يعد اللياقة باستمرار كل دقيقتين ثلاثة يضبط، اذا كان لابس نظار يضع يده على رأسه، اذا كانت هي برضو تعدل في الخمار بتاعها حاطط غطرة على رأسه ويفضل يعدل فيها سبحان الله، ينظر في ساعة سبحان الله، يعني مش ثابت سبحان الله. كمان عنده صخب لحد المغامرة، ممكن يعني يغامر بشيء لانه جموح، بعدين انظر عليه ساعة الاكل يأكل بشراهة، دائما سريع الغضب وسريع الرضا، يعني ملوش حدود يعني سبحان الله. طبعا يمتاز ومش يمتاز يعني يتصف عايز اقول انه لا نفس له، نهائي عنده حالة زهق مستمر. لا زهق من حاله. يحب الاسلوب الخطابي. يعني سبحان الله يحب يخطف الناس. ولا بد ان الكل يسمعه. ده شخصية صعبة بصراحة. الله يعين اللي عنده هذه الشخصية ويعين الذين يتعاملون معه. دي شخصية تانية. في شخصية بيسموها الشخصية الجموحة. الشخصية الجامحة. ده للأسف الشديد حركته مستمرة لكن قوي الملاحظة. يعني دايما يركز على يطلع لك اخطاء غريبة. يقول لك خلي بالك عدسة النظارة بتاعتك عليها شعرة. يا الله لقمتك فيها شعرة. خلي بالك من الملعقة اللي بتاكل منها. قوي الملاحظة لانه يركز سبحان الله. وبعدين مستقل الرأي. ولا اسمع رايك ده هو دايما مستقل ومصمم سبحان الله. بس العجيب انه معتد بارائه. يعني يهتم جدا بالمبادئ اللي وبعدين هو ما عندوش اكتراث بالماديات وبالوضع الجسدي بتاعه من عضلاته ولا رياضته ولا مالوش كرش مش عارف يعني شويه الحاجات دي من لا لا لا لا هو انسان جامع في اشياء اخرى مش دي. يتعامل مع الاحداث يعني سبحان الله بحسن السياسة احيانا وايه وده يصلح للادوار القياديه لسان الجمهور. بس لو هدي شويه يصير مدير النجاح. غير كده تبقى مشكله. الشخص او الشخصيه اللي بعدها شخصيه المتردد. يا الله الله اعان الله على من يتعامل مع المتردد. المتردد ده اولا مفتقر الثقه في نفسه. علامات الخجل والقلق تبدو عليه. يصعب انه يتخذ قرار. ما يستطيع. سبحان الله. يضيع بين البدائل. يحط بدائل خمسة ويفكر في السادسة. ما لا اله الا الله. ما عندوش يعني ده الصبح برأي. بعد صلاة العصر برأي. قبل ما ينام بعد العشاء برأي ثالث. سبحان الله. او رأي خامس. سبحان الله. وبعدين اللي يضبطه ايه? يعتمد لو عنده لائحة او قوانين يقول لك القانون قال اللائحة تقابل سبحان الله. وبعدين كثير الوعود. يوعدك اليوم وبكرة يقول لك ولا كان قال شيء. يعني تقريبا عنده زهايمر او عنده ذاكرة الخرتيت او الذبابة. دول ما عندهمش ذاكرة. فيعني مشكلة. وبعدين ما عندوش ادراك للوقت. يعني هو سبحان الله. ومتردد. انا همشي بعد ساعة. يقول لك بعد ساعتين. لا انا قاعد. لا لا لا انت بتعايز ايه بالظبط? فهو متردد سبحان الله. وبعدين دايما عشان متردد يطلب كثير من المعلومات. يفضل يسألك 20 سؤال. انت تقول ده فضولي. هو مش فضولي. هو لتردده عايز بس ايه? يلتقط منك كلمة يبني عليها شيء سبحان الله. هو شايف نفسه انه وغيره انه مش بخير ابدا. لا. يعني لا هو خير ولا غيره بخير. فلذلك عايش كده على هامش الحياة. في حالة من التردد نسأل الله ان يثبتنا واياكم. الشخصية التي تليها متعبة شوية. المعارض دائما. كلمة لا مولود بلا. العيال ينزلوا من بطن امهم يقول بابا ماما الله لا ده لا. اول شيء ايه رايك يا استاذ لا يا عم انت انا والله لسه ما عرضتش. هو سبحان الله. المعارض ده لا يبالي بالاخر. الاخر ده مش موجود عنده. يعني لا يبالي بالاخرين. ودايما يترك المعارض ده انطباع اسوأ من السوء عند الاخر. يعني دايما كل ما يقعد مع الناس سبحان الله. هو مفتقر كمان للثقة. ما عندوش ثقة في نفسه ابدا. وبعدين المعارض ده يعني سلبي وما لا يعرف ان يشرح وجهة نظره. عشان يشرح وجهة نظره من سبحان الله. وبعدين اي فكرة جديدة هو رفضها. لا يحب الافكار الجديده لانه مش يعني مش عايز سبحان الله. معارض وخلاص. عنيد صلب سبحان الله. ياخذ موقف يتحدث دايما عن الـ الـ الـ الـ الـ الماضي بتاعه ما في سبحان الله. ومعارض السلام لا اله الا الله. وبعدين لا يحب سبحان الله ان تطرح عليه اي وجهه نظر. هذا الانسان يا ريت ايه لما تجلس معه يبقى ايه قصر المده. والسلام عليكم ورحمه الله. في شخصية اسوأ منه. الباحث عن الاخطاء. حاطين وهؤلاء القوم وضعين عيوب الناس تحت العدسة المكبرة. العدسة العينية مش الشيئية. لا مش المصغرة. العدسة المكبرة. يتصيد الاخطاء. قد يسافر مع سيدي جوجل او النت او مش عارف ايه عشان يصد لك خطأ, يبحث عن خطأ. سبحان الله, دايما مجهز مجموعة من الاسئلة عشان لازم تغلط وتجاوب الاجابة يقول لا بس مش كده. سبحان الله. عنده كمان سبحان الله عدم احترام لمشاعر الناس, لا يحترم مشاعر حد ابدا. وحزين سبحان الله. شوف هذا لا تفتح له كل الابواب ولا تجب على كل اسئلته, وحاول سبحان الله لا تعطيه فرصه ان يسيطر عليك, لان سيطرته مؤذيه, هيتعود انه يجلس معك والعياذ بالله يا رب ويبحث لك عن اخطائك. ايه كمان شخصيه جديده؟ شخصيه الثرثار. قلت فيها لطيف لو رجل الثرثار عند المراه قد تكون احيانا مقبوله قد, لكن عند الرجل لما يكون رجل ثرثار اعوذ بالله من غضب الله. ده بقى كثير الكلام عن اي شيء وفي اي شيء, لا دايما سبحان الله. وبعدين دايما عنده عقيدة داخلية انه مهم جدا, وانه سبحان الله العظيم يتحدث في اي شيء الا في الموضوع اللي احنا عارضينه للبحث. يعني في موضوع سبحان الله هو لا اله الا الله, ده تتعامل معه ازاي؟ حاول ان تقطع حوار لانه ثرثار, كل شوية تبص في الساعة عشان تشعره بالقلق, كل شوية تبص على الرسائل بتاع معنى, يعني من سوء الحوار ان الواحد ينشغل عن غد, لكن ده ثرثار فلازم تداويه بالتي كانت يداه. تمسك المحبوب بتاعك وكان جات لك رسالة مهمة, يا الله دي الزوجة بتتصل اصل الولد سخن اي شيء وخلاص, بس لا تكذب يعني. هو الولد سخن زي امه يعني في العصبية يعني مهم يعني في المعاريض مندوح عن الكذب. الثرثار ده دايما يتهرب من الاجابة, ما ما ما لا يعني سبحان الله, ده تستخدم معه الصمت ولا تبدي له انك مهتم به. ليه؟ لا ده متعب. وبعدين لو يسلط عليك يا الله يعني مش يجيب لك صداع, تاخد كل اخرس الاسبرين اذا كان الاسبرين متاح يعني في العالم. في شخصية هو الشخصية الخشنة اللي مش سلس, هو قاسي على نفسه وخاسع على الاخرين. المشاعر دي لا اعرف عنها شيء ولا كان اسمع زوجته تبكي, بنته تبكي, امه ولا سبحان الله. دائما يكثر من المقاطعه لانه خشن في التعامل, خشن في التعامل, يوقف استنى لو سمحت, شوف عايز اقول لك يا فلان انا يعني عايز اقول لك انا واعوذ بالله من كلمه تانية. يا عم الله يرضى عليك. دايما سبحان الله. وبعدين ايه الخشن ده؟ فيلسوف زمانه. لا انا قرات مره كتاب ومقراش كتاب, مره على مكتبه ولا ببص في جوجل كده لعنوان كتاب لطيف يعني عجبه اسم الكتاب, انا قرات في السلسله دي, ولا قرا السلسله ولا بيقرا ولا عمره جاء. المهم يعني فهو دايما كذاب, يترك عايز يترك عندك انطباع انه انسان مهم, بس هو للاسف مغرور للاسف. وبعدين لدرجه انه ينفر الناس منه وكثير الجدل, يجادل في سبحان الله, ودايما شاف نفسه على خير بس غيره على شر. عارف يعمل ازاي؟ حتى لو التزم بالدين يقول له ايه رايك في الشيخ فلان؟ يبص لك كده غفر الله لنا ولا ايه اللي وصلك انت؟ ان الشيخ ده عامل بلاوي, ها؟ ان الشيخ ده عزك الله من مش مستقيم, غفر الله لنا ولا لا داعي لان نذكر الناس. سبحان الله. في شخصيه أسوأ من الخشن هذا, شخصيه العنيد. بس في نقطه قبل ما ابدا في العنيد, المراه النكديه اهون من المراه العنيده. عشان بس الله يرضى عليك ابو حسن, ما تبصش لابو حسن لانه لا شايف عمك الشيخ اللي يحكي في ايه, لا لا صبره ما هي قد هي تبادلك نفس الشعور يعني, مش شايفك ابو الدرداء يعني. المهم ايه شخصيه العنيد ده؟ ده اولا متجاهل تماما لوجهه نظرك. ليه؟ لانه لا يراك, هو مش شايفك, فوجهه نظرك ايه؟ ولا يحب ان يستمع اليك, واذا استمع خد اول كلمتين لا لا لا ويوقفك عشان يكمل هو, لانه هو لا سبحان الله يعني عنده رفض عجيب للحقائق الثابته. انت متاكد؟ متاكد الحديث ده صحيح؟ طب انت طب الايه دي هي كده تفسيرها؟ لا اله الا الله. فدايما عنده سبحان الله. وبعدين دايما يحب يظهر درجة عناده، يعني ده لانه يعني انه متمكن سبحان الله. طبعا شخصية صلبة غير لينة، لا تأنس التعامل مع الاخرين، ليس لديه احترام للاخر، لا يحترم الاخر، عايز ينال من كل من حوله، اي واحد حواليه عايز يقلل سبحان الله من شأنه. اما الشخصية المؤلمة اللي ربما نختم بيها زي بعض ومش حسن الختام، يعني الشخصية العصبية، يا الله العصبي ده لعندوش اي تحدثنا كثيرا طبعا لانه ده جزء من النرجسية، يعني لا يملك ابدا النشاط الكافي انه يحول انفعالاته دي لافعال، لا. ليس عندهم طبعا سريع الغضب، قليل العمل، ما هو سبحان الله دايما تسمع صوته من بيوت الجيران ويصرخ عليك ويصرخ. وكان العقاد رحمة الله عليه يقول ايه، اذا ضعفت حجة الرجل على صوته، بتعرف ان بيت فيه صوت مرتفع اعرف ان البيت ليس فيه رفق ولا لين ولا مودة ولا رحمة ولا سكينة، سبحان الله. صوت الرجل مرتفع وصوت المرأة مرتفع. انا دايما لما اتكلم عن الشخصيات دي قد تحوي الرجل او المرأة، يعني احنا مش انا لم اذكر في هذا ولا ذلك، بس خدناها على انها ايه الكلام مذكر يعني. فهذا الانسان زي ما قلنا انه دايما يصرخ يرفع صوته المكان يهدد، ان كان موقع الاجتماعي يعني مدير اب جد عم خال يا اخ اكبر، فيروح مهدد اللي حواليه. وبعدين حد المزاج دايما مزاجه معلش يعني على المحك، يعني بس عايز لا سبحان الله. كمان مشكلته ما يعطيكش موعد ويصدق فيه ابدا، عنده عدم دقة بالمواعيد، عنده كمان حب للمبالغة، يهول الموضوعات عشان يوصلها سبحان الله، يعني يغالي جدا في الشيء اللي يؤيده. وسبحان الله العجب يعني لا يجيد الكلام، واذا اجاده فهو غاضب قليل الانتاج. شخصية والعياذ بالله، نسأل الله الا تبتلى بها انت ولا تبتلى بالتعامل معها. دي لمحة سريعة عن 10 شخصيات تستطيع ان تستوعب من حولك وتفهم كيف تتعامل معهم. احبتي، نسأل الله ان يرزقنا نفوسا رضية وقلوبا مؤمنة وصدورا منشرحة. اللهم اهدنا لأحسن الاخلاق، لا يهدي لأحسنها الا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.